زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة بيئة الإيمان، الحمد لله على نعمة كلام الإيمان، الحمد لله على نعمة صحبة الإيمان، الحمد لله على نعمة كلام الإيمان، الحمد لله على نعمة رمضان ونعمة التمام بعد رمضان، الحمد لله على نعمة شوال، الحمد لله على نعمة الصحة والسلامة والعافية، الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب، حفظنا من الأمراض والأسقام، سخر لنا الأسباب حتى نأتي ونحضر في بيته بعد رمضان، لولا أنه يريد بنا خيرا، ولولا أنه رأى عندنا خيرا، ولولا أنه يحبنا لما أتى بنا. نسأله جل جلاله كما جاء بنا وكما هيأ لنا الأسباب أن يتمم لنا بالقبول، وأن يدخل إلى قلوبنا النور، وأن يرزقنا العمل والطاعة بعد السماع والكلام، وأن يوفقنا للتطبيق بالإخلاص، وأن يوفقنا للتبليغ والنشر بعد التطبيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، جعل الله جل جلاله من علامات قبول العمل أن يوفق المرء للطاعة بعد الطاعة. هذه الوجوه النيرة كانت من وجوه القائمين والعاكفين والراكعين والساجدين والتالين والذاكرين في رمضان. هنيئا لكم جميعا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. عدتم بعد رمضان بهمة عالية، خرجتم من رمضان بعزيمة قوية أن تستقيموا على الأعمال وأن تستقيموا على بيئات الإيمان بعد رمضان حتى يأتي رمضان القادم. ومن هذه الأعمال المباركة التي يستقيم عليها المرء بعد رمضان المحافظة على مجالس الإيمان، المحافظة على كلام الإيمان، لأن السماع أيها الأحبة في الله هو أعظم مصبات القلب، النظر مصب من مصبات القلب، الفكر مصب من مصبات القلب، اللسان مصب من مصبات القلب، لكن السماع أعظم مصب من مصبات القلب. لذلك عندما وصف الله تعالى الصحابة كيف آمنوا قال عنهم: قالوا سمعنا وأطعنا. مش نظرنا، مش تكلمنا، مش تفكرنا، قالوا سمعنا وأطعنا. وقال عنهم: فبشر عباد، من هم يا ربي؟ قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لذلك العلماء قالوا: لا بد من أن تنقع قلبك دائما ومرارا وتكرارا ببيئة تسمع فيها كلام الإيمان. حتى هذا يا إخواني نحفظه، واحفظوا هذه الكلمات إن شاء الله، يعني لا نحتاج بالعموم تطبيقها، لكن بالعموم أي واحد منا قد يسافر أو يصير معه أي شيء، إذا لا قدر الله حرمت من مجالس إيمان عامة، لا ترضى أن يمر عليك فترة من الوقت إلا وتطلب من أي أحد أن يتكلم معك كلام الإيمان. وهذا ما كان يفعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. إيش كان يقول الواحد للآخر؟ ذكرنا بربنا، تعال تعال نذكر ربنا ساعة، حاسس بجفاف عطش بيفتح الأنين وبيشرب، تعال حدثني، كلمني عن الله، كلمني بس خليني اسمع اسمع حتى يدخل هذا الكلام الذي فيه شفاء للقلوب. لا يوجد كلام فيه راحة أجمل من كلام الله. لذلك ربنا تعالى وصف أولئك الناس فقال جل جلاله عنهم وعن هذا الكلام الذي هو ذكر الله، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سماع ذكر الله، السماع عن الله جل جلاله وعظمة الله وقدرة الله وأهل الله. الصحابة هم أهل الله، أنبياء هم أهل الله، هم الذين إذا ذكرتهم ذكرت عطاء الله لهم جل جلاله. لذلك هذه حاجتنا وهذه مسؤوليتنا يا أحبابنا، تعلم هذا الكلام، هذه حاجتنا. ما جينا نسمع قصص، نحن حدثنا يا شيخ قصص غزوات النبي ونطلع بسمعنا قصة، لا، لابد أن أفهم من هذه المجالس أن سماع كلام الإيمان حاجتي. لأي سبب من الأسباب لا قدر الله حرمنا من هذه المجالس، احفظوا هذا الكلام، لا تنقطعوا عن سماع كلام الإيمان لأي سبب من الأسباب. إذا قدر لأي واحد منكم السفر، الهجرة، أي شيء، لأي شيء، كل يوم، إذا مش مستطيع كل يوم أقل قليل كل أسبوع، وإلا شيئا فشيئا يبدأ منسوب الإيمان بالنزول بالنزول، بعدين تفقد الإيمان، بعدين بتروح الأعمال، بعدين والعياذ بالله قد يرتد الإنسان. وننوي الاستقامة على ذلك إن شاء الله، ننوي الاستقامة. عاهدنا الله، سمعتوا اللي كان معنا بخطبة الجمعة؟ سمع الخطبة، إيش حكينا بالخطبة؟ شو كان عنوان خطبة الجمعة؟ أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. كنت تبكي وترفع يديك تقول يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول يا رب، الله زبطوا يا رائد فكوا، تقول يا رب، يا ربي أعاهدك أن لا أترك الدعاء وأن لا أترك القرآن، وقلت يا ربي أعاهدك أن لا أترك مجالس العلم والإيمان. فنحافظ إن شاء الله على العهد والميثاق بإذن الله تعالى. نقول يا ربي هذا العام إن شاء الله يختلف عن العام الماضي. إحنا أعوامنا ما مش متعلقة بسنوات وأشهر ميلادية، إحنا أعوامنا بمواسم. كثير من الناس بترتب السنة الليلة بناء على رمضان، ما بعد رمضان تعمل برنامج جديد، تقول قبل رمضان وبعد رمضان، فمواعيدها بتترتب على رمضان. فنحن بالنسبة لنا رمضان إيمانيا السنة اللي لنا بعد رمضان غير قبل رمضان. فأقول إن شاء الله تعالى أنا السنة بعد رمضان حالي مختلف. لما؟ قال لأني شحنت قلبي في رمضان، وبإذن الله أبقى على هذه الشحنة حتى رمضان القادم إن شاء الله تعالى. هذه السلسلة المباركة التي بدأناها قبل رمضان كانت متزامنة مع أحداث غزة المباركة، مع أحوال غزة، ومع تلك الحقبة التي بلغت ما يقارب 7 أشهر، والتي نسأل الله جل جلاله أن يختمها قريبا بما يقر عيوننا وبما يسرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لما غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الغزوات أيها الأحبة في الله قائمة على مبدأ التضحية، على مبدأ الجهد، على مبدأ التقديم، على مبدأ التفريغ، على مبدأ الترك، على مبدأ التضحية، على مبدأ السمع والطاعة. والأمة أيها الأحبة في الله لابد أن تفهم من بعد رمضان، وهذا إذا مذكرين كنا نتكلم فيه بالعشر الأواخر وبمجالس الإيمان بسلسلة لمن كان له قلب في القيام، كنا نقول نريد أن نخرج من رمضان بفكر تحمل المسؤولية. لا ينبغي كل رمضان نأتي نصلي نبكي ندعو نقوم نقرأ بفكر العابد، عابد يعبد ويمشي، يعبد ويمشي. الآن رمضان الذي تزامن مع أحداث غزة التي نؤمن ونحسن الظن بالله أن لها أثر بإذن الله على كل بلاد الشام وعلى العالم، فلا بد أن نغير من الآن الفكر، نريد أن نتحمل مسؤولية هذا الدين. الآن الصغير والكبير والغني والفقير والأمي والمتعلم كلهم في غزة المباركة رجالا ونساء، كلهم يتحملون فكر الدين، مسؤولية الدين. فكذلك نحن وإن باعدت بيننا الحدود بين الدول، لكن لابد أن نتحمل مسؤولية الدين. ومن تحمل مسؤولية الدين سماع قصص من تحملوا مسؤولية الدين. وكنا قد ختمنا المجلس الأخير من هذه السلسلة قبيل رمضان فيما ذكرناه عن معركته، مين مذكر؟ مؤتة، سما وصلنا لتبوك، وتكلمنا فيها إذا مذكرين هيك مراجعة سريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للمرة الأولى سفيرا من سفراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الروم. والسفير معروف في ذلك الزمان حتى هذا الزمان لا يقتل، إما أن تقبل كلامه وإما أن ترده، وقتله هو إعلان حرب مباشرة. والسفير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قتله ملك غسان شرحبيل الغساني. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، باختصار جهز جيشا تعداده 3000، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا مباشرة إلى الروم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرسل أمن في الجزيرة العربية. الآن ذهب إلى شمال الجزيرة عند منطقة الروم، فكان أول إرسال لهذا السفير قتل طبعا. وكأن الروم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: من أنت حتى ترسل لنا رسول؟ نحن لا نراك أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن هذا الفعل فكل الذي فعله في الجزيرة العربية يذهب، تتجرع عليه القبائل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف من الروم، الروم مئات الآلاف اللي نص الأرض يعني. أخرج النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة جيشا ووضع عليه 3 أمراء، تكلمنا عنهم آخر مجلس. من الأمير الأول؟ زيد رضي الله عنه، حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. هؤلاء هم الأمراء 3، وما عين النبي عليه الصلاة والسلام بعد أولئك الأمراء أحد. خرج الجيش، وصل إلى معان، طبعا صار بعض الأحداث وأخبرناكم عنها المرة الماضية. وصل إلى منطقة اسمها منطقة معان. معان وين هلأ؟ الأردن. فإذا بالجيش يتفاجأ بتعداد جيش الروم. كم كان تعداد جيش الروم؟ 200,000. طبعا الرواة نقلوا ذلك عن متخصصين في التقدير، في ناس متخصصة في تقدير الأعداد. تقريبا كم الفرق بين جيش المسلمين ويعني بكم جيش الروم مضاعف عن جيش المسلمين؟ فوق 70 ضعف، ما يقارب 70 ضعف، 70 × 3 = 210. الآن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يفعلوا شورى. الأمير الأول للجيش زيد رضي الله عنه بيعمل شورى مصغرة مع الأمراء: ما رأيكم ماذا نفعل؟ الآن سنقابل 200,000 ونحن أقل منهم بكثير، إذا تقدمت بدون شورى فممكن أن أهلك من معي. طبعا دار حوار، اللي بده يرجع تفصيله بموجود بالحلقة الماضية على القناة. قام عبد الله بن رواحة وتكلم بكلمات، هذه الكلمات أعادت للجيش الروح، وقال: إن الذي يعني تهربون منه هو الذي خرجتم لأجله، معنا 3، إما نصر وإما شهادة. ثم أقبل الجيش كما هو معلوم، أخذ الراية زيد، قاتل، قتل، استشهد. أخذ الراية جعفر، قطعت يمينه، قطعت يساره، استشهد. أخذ الراية عبد الله بن رواحة، استشهد عبد الله بن رواحة. 3000 عم بيقاتلوا 200,000. بعدما استشهد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، الراية دائما أنظار الناس الجيشين أنظارهم إلى الراية، طالما الراية مرفوعة طالما الجيش مجتمع. إذا سقطت الراية وطال السقوط هذا دليل ضعف الجيش وتفرق الجيش. الصحابة رضي الله عنهم ما عارفين شو بدهم يعملوا. ليه؟ لأن الأمراء 3 اللي حددوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استشهدوا. من الذي يأخذ الراية؟ ماذا يفعل الصحابة رضي الله عنهم؟ وهنا لابد من تدخل سريع للملمة الأمر. قام واحد من الصحابة اسمه ثابت بن الأقرع، نظر فرأى بين يديه من؟ خالد. خالد رضي الله تعالى عنه يا إخواني صار له كم شهر مسلم. سيدنا خالد هو من أواخر من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنه بعد ما جزر بالمسلمين رضي الله عنه، لكن عندما أكرمه الله بالإسلام، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والفتح يجب ما قبله. فخالد رضي الله عنه أسلم وهاجر وتاب، فالإسلام غفر له والتوبة والهجرة. فكان خالد معروف دائما بجيوش المشركين، كان القائد خالد. فقام ثابت بن الأقرع مع أنه أقدم من خالد رضي الله تعالى عنه في الإسلام، فأخذ الراية وأعطاها لخالد. طبعا نحكي نحن بمعركة شغالة والقتال شغال، والصحابة بعضهم أنظارهم على الراية وبعضهم شغالين في القتال، لأنه إذا ضعفوا الصحابة وهجموا 200,000 فرس يعني يغلبون. فخالد بن الوليد جاء إليه ثابت، قال يا خالد خذ الراية. قال يا ثابت أنا جديد، أنا بعدني ضعيف، لا أعلم. قال يا خالد لا يوجد غيرك، فيش حدا، الصحابة في القتال وفي المعارك لابد من أخذ الراية. وهم ترددوا فيما بينهم، جاء بعض الصحابة وساعدوا ثابت بن الأقرع وأصروا على خالد رضي الله تعالى عنه بأخذ الراية. علم خالد أن هذا من الله وقدر الله تعالى له ذلك، أخذ الراية سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، وكان الوقت قد قارب بتقدير من الله لأديش للغروب. والمعارك فيما سبق كان إذا قارب الوقت للغروب بطبعها تتوقف لأنه في إضاءات، فيستريح الجيشان حتى يطلع الفجر، ثم تستمر وتستأنف المعركة من جديد. خالد رضي الله تعالى عنه استفاد من هذه الفرصة، فرصة انتهاء النهار، حتى انسحب انسحاب بسيط بالجيش وجمع الجيش وتشاور. ثم قدم خالد رضي الله تعالى عنه رأيه العجيب وأراءه العجيب التي كانت سببا بإذن الله تعالى في نصر المسلمين. فقال خالد رضي الله تعالى عنه نفعل ما يلي: نطلب من مجموعة من الجيش بالتداول، تبقى كل الجيش تتحرك بالخيول. الحركة بالخيول لها صوت، والحركة بالخيول تصدر غبار، والحركة بالخيول مع عدم وجود ضوء لا يعرف سبب حركة الخيول، فيتوهم جيش العدو أن هذا مدد، أن خالد رضي الله عنه طلب المدد. فأبقى خالد رضي الله تعالى عنه الجيش، طبعا بالتداول حتى يستريح الجيش، أبقى الجيش كل الليل من المغرب حتى الفجر صوت الخيول تتحرك. هلا شو عم بيصير بالروم؟ عم يسمعوا الصوت كل الليل. وطبعا في نصر رباني قذف في قلوبهم الرعب جل جلاله، وهم يظنون أن الليل كله يأتي خالد المدد رضي الله عنه، فهني ناظرين الفجر حتى يشوفوا الأعداد. فأراد خالد رضي الله عنه أن يكمل هذا الأمر ويتمم هذا الأمر، فماذا فعل؟ اللي بيكون أمامه فرقة عم بيقتلها فغالبا وجوه معروفة، فطلب من أصحاب الميمنة أن ينتقلوا إلى الميسرة، وطلب من أصحاب الميسرة أن ينتقلوا إلى الميمنة، وطلب من المقدمة في وسط الجيش أن تنتقل إلى المؤخرة، وطلب من المؤخرة أن تنتقل إلى المقدمة. فتبدلت الوجوه. استيقظ الروم، انتظروا الصباح، وجدوا أن الجيش تبدلت فيه كل الوجوه. قالوا قطعا جاء المدد، قطعا كل الليل عم نسمع الصوت، ومش هذا اللي كنت واقف بوجه مبارح عم قاتله، تغيرت الوجوه، هذا المدد. وأكمل على ذلك خالد رضي الله عنه، فشكل فرقة، كان في هضبة بعيدة عن مكان المعركة في معان، معان الأردن زي بلادنا يعني فيها جبال ومجبال وتلال، وقال لهم تبقوا تتحركوا هناك بالخيول، ما بتعلموا شيء بس أنتم بتكسدروا بالخيول، وتبقوا تصدروا الأصوات مع الغبار، حتى كلما نظر الروم إلى مؤخرة الجيش قالوا هنالك مدد يأتي. إن المدد هو كل الليل خالد رضي الله عنه، وكأنه يريد أن يقول وإن لم يقلها بلسانه: يا ربي يا ربي سأعوض عن كل يوم مضى فيه، أنت فيه للكفر وكنت كافرا؟ يا ربي سأعوض عن كفري، يا ربي سأعوض عن إثخاني في المسلمين، سأريك يا ربي بعد توبتي كيف سأتوب. كثير من الشباب الله يحفظهم عندما يتوبون تكون توبته صادقة، كل ما بيتذكر ماضي، كل ما بيتذكر الماضي بيقول له يا رب سترى، سترى مني الآن عجب العجب، لن أكون كما كنت، ومش حكون مثل بقية الملتزمين التزام عادي، يا ربي لأنه مضى علي سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وأنا بعيد وتبت متأخرا، يا ربي سأريك ماذا سأصنع بعد توبتي. وكأن خالد رضي الله تعالى عنه قال هذه الكلمات. فإذا بالرعب يدب على قلب 200,000، تغيرت الوجوه، أصوات كل الليل والصحابة في الخلف، طبعا هذا يقابله قيام، دعاء، بكاء، توجه، قراءة قرآن، سورة الأنفال، سورة البقرة، صلاة على النبي عليه السلام، استغفار، الجيش كله قائم بالأعمال، شو بدك من هذا الجيش يصير فيه؟ ثم يأخذ الراية خالد رضي الله عنه ويأخذ السيف ويقبله بنفسه بتكبيرة واحدة، يقبل الجيش، فإذا بالجيش جيش الروم يخاف خوف عجيب. يقول خالد رضي الله تعالى عنه: تكسرت في يدي في يوم مؤتى 9 أسياف، ولم يبق في يدي إلا سيف يماني. السيف اليماني بيكون عريض تخين، وعم بقول تكسر يعني قديش قتل فيه، كم حارب، كم قطع، كم قتل من المشركين، 9 أسياف حتى ينكسر السيف، يعني يقاتل ويضرب فيه الحديد والحجارة والأبدان. فعندما رأى جيش الروم هذا الإقبال العجيب مع القوة الإيمانية الراسخة من جيش المسلمين خافوا وبدأوا شيئا فشيئا يتراجعوا. عندما رأى خالد رضي الله تعالى عنه هذا التراجع منهم طلب من الأمراء أن يتراجعوا شيئا فشيئا، أنتم بتتراجعوا نحن بنتراجع. ثم تراجع خالد رضي الله تعالى عنه شيئا فشيئا من المعركة إلى وسط الصحراء، تشاوروا ماذا نفعل، فقال خالد رضي الله تعالى عنه: هذا بالنسبة لنا نصر الآن، وبالنسبة لنا تحقيق نصر، هم بدأوا بالتراجع ونحن ستراجع وسنوهمهم، ما احنا نتراجع وننسحب مباشرة، سنتراجع ونبقى في مكاننا قليلا، سنوهمهم أننا نتراجع حتى نستدرجهم ليأتوا إلينا ثم ننقض عليهم. وفعلا ظن الروم أن خالد رضي الله عنه يستدرجهم، فماذا فعلوا؟ فتشاوروا وانسحبوا، وكان ذلك نصرا للمسلمين. اختلف الرواة في هذه المعركة هل ما حصل يعد نصرا أم غير نصر، لكن ما عليه أغلب الرواة والمؤرخون أن هذا نصرا لأسباب. السبب الأول، يروي أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أنه كان جالسا في مسجده، المسجد النبوي في المدينة المنورة، وكان صلى الله عليه وسلم يخبر من بقي من أهل المدينة عن أحداث المعركة، لا فاتح واتساب كول ولا في GPS ولا في رادارات ولا كاميرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بتفاصيل المعركة. فيقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما يحدث بالمعركة، فكان يقول لنا: أخذ الراية زيد، قتل زيد، استغفروا لأخيكم وادعوا له فإنه في الجنة. ثم يقول: أخذ الراية جعفر، قطعت يمينه، قطعت يساره، استشهد جعفر، ادعوا له. أخذ الراية عبد الله، وادعوا له، استشهد عبد الله. اسمعوا ماذا قال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام ما بيعرفه ثابت بن الأقرع اللي سلم الراية لخالد ولا بيعرفه خالد، لكن بعد ما رجعوا سمعوا الكلام من سيدنا أنس. يقول أنس: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ الراية الآن سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. بسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عليه؟ خلاص ما بداش معنيان، يعني يفتح الله على يدي، قطعا الآن وقت الفتح، الآن وقت النصر. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما فعله خالد هو فتح، فهذا دليل أن هذا نصر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعندما عاد النبي، عندما عاد الصحابة رضي الله عنهم مع خالد إلى المدينة، لم يؤنبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في رواية فيها ضعف أن بعض أهل المدينة خرجوا إلى الجيش وقالوا: أنتم الفرارون، فررتم من الجيش. في هذه الرواية وإن كان فيها ضعف، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، بل أنتم الكرارون. ما فعله خالد من هذا التبديل، هذا اسمه كرة، كرة من جديد، بل أنتم الكرارون. ومن علامات أن ما حصل في موتى أنه نصر، أن الكثير من قبائل العرب عندما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى الروم ووقف بوجه الروم وعاد منتصرا، جاءت مذعنة ودخل. هذه أي سنة؟ إذا مذكرين حكيناها الدرس الماضي، 8 للهجرة. في السنة نحن نحكي في السنة 8 للهجرة، كل هذا صرنا بأواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في السنة 8 للهجرة يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر دخول الناس في الإسلام. بعد هذه المعركة جاءت أغلب قبائل الجزيرة العربية، وعلى رأسهم قبيلة كانت تحارب النبي عليه الصلاة والسلام. إيش اسمها؟ قبيلة غطفان. أحسنتم، قبيلة غطفان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مذعنة في الإسلام. لو كان مش نصر ما كانت جاءت قبيلة غطفان، ولا كانت جاءت قبائل. والعرب كانت معروفة يا إخواني في ذلك الوقت بالشعر، فلو كان هذا فيه غير نصر للنبي عليه الصلاة والسلام لكتبت الأشعار، بل بالعكس كان الشعراء يكتبون في نصر مؤتى. بعد هذه المعركة يا إخواني بشهر واحد، راجعين الصحابة من مؤتة، عم تتكلم أنت عن عشرات الكيلومترات، 3000 واحد. طبعا من دلائل النصر، هل تعلموا كم واحد استشهد بمعركة مؤتة؟ مؤتة 3000، الروم 200000. كم واحد استشهد من الصحابة؟ 12 واحد بس، ومنهم 3 القادة، زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. إيم 3-9 بس من الصحابة، وهن 3000. أليس هذا بالنصر؟ حتى في صحيح مسلم يروي النبي عليه الصلاة والسلام أن مجموعة من الصحابة جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن سلب الروم. يعني الذي كان يقاتل من الصحابة كان إذا قتل واحدا منهم رأى عليه درعا مثلا مذهبا أو سرجا مذهبا يضع على الفرس، فكان يأخذه. يعني الصحابي 3000 وبس 9 منهم غير القادة اللي استشهدوا، وقعدوا يأخذوا من الروم، هني 200000. فهذا بحد ذاته قال عنه المؤرخون أنه نصر. نسأل الله تعالى أن يكتب لأهل غزة نصرا مؤزرا مباركا بإذن الله. ما تتفرجوا على أعداد يا أخوان، ما تتفرجوا على أعداد. مؤتة ليست قصة نسردها فقط، بل مؤتة تحيي عندنا اليقين أن النصر من عند الله. هذا الانسحاب اللي صار مع خالد رضي الله عنه اعتبره المؤرخون أنه نصر، لأنه ليس النصر دائما يكون بقتل من هو بوجهك. لذلك الآن مؤرخو الأمة، عباقرة الأمة، علماء الأمة، المفكرون في الأمة بالإجماع قالوا أن أهل غزة انتصروا. هذا الثبات لهذه القلة القليلة أمام هذه الجموع والاجتماعات والقوى الدولية على غزة، قطعا هذا نصر، وإن كانت أعداد القتلى بالألف، لكن هذا نصر مبين بإذن الله جل جلاله. نسأل الله أن يتمم لنا ولهم بإذن الله تعالى. بعد هذا إخوانا بوقت قليل جدا، إذا بقبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة قضاعة. هذه القبيلة كان في 15 واحد من الصحابة مروا من أمامها، فخرجت إليهم هذه القبيلة واعتدت عليهم وقتلت منهم 14 رجلا، لم ينجو منهم إلا واحد، عاد مباشرة إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طريقة تعامله مع من يؤذي الصحابة دائما بالحكمة، لكن يؤدبهم حتى لا يتجرأ البقية. مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام شكل جيش من 300، أغلب الصحابة متعبون جايين من سفر طويل من مؤتة، مؤتة بعيدة، وقبيلة قضاعة بعيدة، يعني تقريبا فيك تقول مثل مؤتة، لكنها قبيلة مش عم راح يقاتل الروم. فأرسل إليهم 300 رجل والعجيب الآن ستستغرب في من أمر عليهم، إذا بحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عليهم رجلا حديث عهد بإسلام، تقريبا أسلم مع سيدنا خالد، وكان يدعى من دهات العرب، وأسلم متأخرا، وكان سفير مكة، أرسله أهل مكة إلى النجاشي في الحبشة حتى يرسل لأهل مكة الصحابة. مين هو؟ مش أبو سفيان، بس مين قال تاني؟ خليني أشرب بس تاني. شو اسمه؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يا أخواني كان متكلم، يعني في ناس الله أعطيهم قدرة إذا تكلموا بطريقتهم يقنع من أمامهم. عمرو بن العاص كان داهية، إذا أراد أن يقنعك في أي شيء يجلس معك يتكلم فتقتنع منه. فلذلك كانت العرب، كان أهل مكة يرسلونه للمفاوضات، كان سفير المفاوضات. عندما سافر الصحابة إلى النجاشي إلى الحبشة في أول الإسلام، فقال أهل مكة لعمرو بن العاص: خذ الهدايا روح عند النجاشي، أعطي الهدايا وقل له أن يرسل لنا اللي هاجروا من عندنا. طبعا القصة معروفة، ما وافق النجاشي. فعمرو بن العاص كان من أواخر من دخل في الإسلام، كان عمره، تقول الروايات، كان عمره بالإسلام 3 شهور. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بده يرسل جيش إلى منطقة بعيدة، والصحابة طالعين من معركة كبيرة، و300 واحد أغلبهم من القدماء، وأجدد واحد عليهم مين؟ عمرو بن العاص. لما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف ليش. السبب الأول، أمه لعمرو بن العاص من هذه القبيلة، يعني هو رايح يحكي مع مين؟ تقريبا مع أخواله. هذا السبب الأول. السبب الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم في التعامل مع القادة الذين أسلموا. هو قائد، كان هو صح جديد، بس مش جديد عادي، جديد له تاريخ بالجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعيد له هيبته. صح أنت جديد، بس استخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وما عم بيستخدم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان ما عنده علم بالمعارك، كان هو دائما في القيادة وهو داهية ومعروف. فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قائدا لهذه المعركة. 3، صحيح هو جديد لكنه ليس صغير، كان أكبر من أغلب الصحابة، كان عمره 57 عاما. بس طبعا إحنا عم نحكي 57 سنة بزمان، بضل 80 و90 سنة وجسمه، نحن اليوم عمرنا بثلاثينات وعم نصلي على الكرسي. 57 سنة ورجال وروح على الفرس وبينزل وبقاتل، وبتقولش عمره 57 سنة. طعامهم وشرابهم وحياتهم كلها مختلفة، ومع ذلك ذكاؤه. المهم، أخذ عمرو بن العاص الجيش 300 واحد، قال يعني: يا رسول الله، عندما جاءت الإمارة، شوف سبحان الله، الصحابة من أول ما دخلوا في الإسلام تعلموا عدم الظهور وعدم حب البروز. فجاء عمرو بن العاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، دعا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمرو، البس ثيابك وخذ سلاحك وأتني. سمعا وطاعة، عمرو بن العاص أخذ سلاحه، لبس ثيابه، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمرو، سأرسلك مع 300 من الصحابة إلى قضاعة، فإنهم قتلوا 14 رجلا منا، ويا عمرو بن العاص، أنت أمير هذا الجيش، وسيفتح الله على يديك، وسيعطيك مالا وسيغنمك منه. إيش قال عمرو بن العاص مباشرة؟ قال: لكني يا رسول الله لم أسلم من أجل المال، ما بدي غنائم، أنا جاي لتاريخ ماضي كتير، بعدت وطولت كتير لأسلمت، ما بدي الغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وكأنه يقول له، وهذا الكلام قاله لحكيم بن حزام، وكأنه يقول له، وهذه يا أخواني قاعدة إلنا جميعا: يا عمرو، إذا جاءك المال من الله من غير طلب فلا ترده، فهذا المال فيه بركة من الله، وإذا جاءك المال بطلب نفس منك فلا بورك لك فيه. إذا جاءك المال من الله فخذه، هذا رزق من الله لك، لكن لا تجعل عينك على مال الناس فتطلبه فلا بركة فيه. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نحن لا نذم المال مطلقا، فإذا كان المال الصالح بيد عبد صالح فهذا خير. فسكت أبو عبيدة وقال سمع وطاعة. أخذ أبو عبيدة الجيش ومشي إلى قضاعة. عمرو بن العاص أخذ الجيش ومشى إلى قبيلة قضاعة بدهائه أنه طلب منهم أن يمشوا في الليل حتى لا تعلم العيون أن جيشا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القبيلة. قبيل القبيلة هو يعرف أخواله ويعرف الناس هناك، فأرسل بعض العيون، علم أن القبيلة كبيرة وأن العدد قليل، استمر في مكانه وطلب من الصحابة لا يتحركوا، وأرسل رسولا برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أريد المدد. المنطقة اللي فيها قبيلة قضاعة إيش اسمها؟ في عنا معركة من المعارك اللي هي عم يتكلم عنها، شو اسمها؟ بس ما حكيناش عنها. هذا هيك بيستذكر اسم معركة المعارك؟ لا لا لسه، تبوك كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا ولا خيبر، لا القادسية مش من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذات، لا رقاع حكينا عنها، ذات سلاسل، ذات السلاسل. ما السبب ذات السلاسل؟ لأن اسم المنطقة السلاسل، فسميت هذه المعركة بمعركة ذات السلاسل. وصل الخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام، كأن النبي كما يقول المؤرخون كأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن عمر يحتاج إلى مجموعة من الكبار. عمرو بن العاص داهية وكبير وفهمان بس بعده جديد، فمين بعت له؟ أرسل له 200 وهن إديش 300، إديش صار عدد 500، بس مين اللي بعت له إياه؟ بعت له 200 على رأسهم أول شيء الأمير مين؟ أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح أمين، أمين هذه الأمة، من العشر المبشرين بالجنة، من أهل مكة، من القدماء، من الكبار، من الأوائل، من القادة، من أهل بدر. والأغرب من ذلك من أرسل معه تحت لواء أبو عبيدة؟ أرسل معه كبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. قال يا أبو بكر يا عمر، بس عمر بن العاص لحاله قوموا تخرجوا وأميركم أبو عبيدة. خرج أبو عبيدة بالمئتين ومعه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. تقول الروايات أغلب من كان بالمئتين من القدماء من الكبار، أهل الصف الأول، أهل بدر اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وصل أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص جالس في مكة في قبل السلاسل، منطقة السلاسل، ينتظر الجيش، ينتظر المدد. وصل أبو عبيدة بن الجراح فسلم على عمرو بن العاص وجلسوا فيما بينهم يتشاوروا من أجل المعركة ماذا نفعل. جاء وقت الصلاة، أقيمت الصلاة. بالمعارك معروف مين بيتقدم للإمامة يا إخواني؟ القائد. طيب هلأ السؤال، مين بيتقدم للإمامة؟ عمرو بن العاص ولا أبو عبيدة بن الجراح؟ اختلف العلماء، منهم من قال أبو بكر ومنهم من قال عمر ومنهم من قال أبو عبيدة. القاعدة تقول في المعارك لا يتقدم للإمامة إلا القائد، هذه مفصول فيها. بس الآن السؤال، قائد 300 عمرو بن العاص وقائد 200 أبو عبيدة بن الجراح، فماذا نفعل؟ من يتقدم؟ عندما وقفوا للصف تقدم أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح تقدم لقدمه، لعلمه بالسنة، لظنه أنه هو الأمير، لأنه أرسل الأمير الأخير، لأنه أقدم من عمرو بن العاص، ولأنه أعلم منه بالقرآن، ولأنه من كتبة الوحي، فالسنة التي علمهم إياها النبي عليه السلام الآن تطبق. فتقدم أبو عبيدة للإمامة، فمين بيتقدم لعنده؟ عمرو بن العاص. فيقول له يا أبا عبيدة الإمام أنا. عمرو بن العاص جديد، الصحابة لا تسمع منهم يا إخواني هذا الكلام دائما، الصحابة تربوا على ترك التصدر، الصحابة تربوا على تقديم غيرهم وعلى تقديم أنفسهم للأعمال التي ليس فيها ظهور. لكن عمرو بن العاص، وأنا يعني عدتم لما قرأناه في السيرة وفي التاريخ، ما فعله عمرو بن العاص ليس خطأ، حتى لا يأتي إلى قلوبنا شيء في قلبنا على عمرو بن العاص أنه يعني لا يا عمرو بن العاص مش لازم تعملها أنت كمان، أوعى يجب قلبك شيء على عمرو بن العاص. القائد في المعركة لابد بسم الله. الشيخون يحيطوا عليه الأمر الناس. اللهم ارضى عنهم جميعا، اجمعنا معهم في الجنان. بكرة نقول له لهم كنا عم نحكي عنك يا عم، ما تخزنا بتشردقت لأن حكيت عنك. عمرو بن العاص يا إخواني قائد، وبالقيادة ما في شيء اسمه تساهل، إنه حبيبي وخيي ويلا تفضلوا ونحن وياك واحد، اسمه قائد، لابد أن يبقي مكان القيادة مكانه في جيش، في أمر وفي نهي. فاختلف، يعني لا أقول اختلف بل تجادل أبو عبيدة، قال له أرسلت من النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، آخر أمير يكون هو الأمير. عمرو بن العاص قال له أنت مدد، أنت ما جئت أمير، أنت طلبت من النبي مددا لجيشي، أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم مددا لي، فيبقى الأمر على ما هو عليه. الآن مين بده يستوعب الأمر؟ الأقدم، الأقدم أبو عبيدة بن جراح أقدم. لذلك عند أي خلاف تطور من الذي يلام؟ العقل. كزامي أنت استوعبه، استوعبه أنت أعقل منه. أبو عبيدة بن الجراح عمره عشرات سنين في الإسلام، عمرو بن العاص عمره شهرين ثلاثة، وعمرو بن العاص عم بيتكلم من منطق قيادة. أبو عبيدة بن الجراح قال يا عمرو لن نختلف، عندما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إليك قال لي تطاوعا، النبي كان داير باله للموضوع، قال تطاوعا ولا تختلفا، أنت إمامنا، صلي يا عمرو. وتراجع أبو عبيدة، وكان هذا موقفا عجيبا في التنازل أمام الصحابة، واقفين الصحابة مش بناتهم قاعدين بالخيمة، الصحابة كلهم واقفين، 500 واحد واقفين بالصف، عدد تقريبا هيك تخيل أنت المسجد ممتلئ، في 500 مش كتير، 500 إذا بدنا كفول المسجد تقريبا 500 واحد، وهذا الكلام عم بيصير أمام الصحابة. ثم تراجع أبو عبيدة وقف الصف. طبعا يا إخواني والعجيب أنا كنت هيك عم ببحث بالروايات، أنا قلت شوف مثلا مين بنط بيعمل له حركة، عمر دل دمه يغلي سيدنا عمر، أنه مثلا بقول له يا عمر يا عمر وأبو بكر ولا كلمة، شو هذا شو الطاعة؟ تخيل صار عمرو بن العاص الإمام وراء أبو بكر، وراء أبو بكر، أنه ما قال له مثلا أبو بكر طب لا أنا ولا أبو عبيدة أقدم أنت يا أبو بكر، تقدم يا عمر ولا أحد، كلهم استعداد سمع وطاعة، من تأمر علينا لا بأس، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره مستعدون للسمع والطاعة. صلى بهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبعدما انتهوا من الصلاة تشاوروا، فأراد مجموعة من الصحابة أن يشعلوا النار ليل، فعمرو بن العاص قال لا يشعل أحد منكم النار، فكان هؤلاء الصحابة الذين أرادوا إشعال النار ذهبوا إلى أبو بكر وقالوا يا أبو بكر يعني قل لي عمرو بن العاص يشعل النار، إحنا بالصحراء وعتم وما شايفين شيء ونستخدم النار لعدة أشياء. فذهب أبو بكر، الآن مش أبو عبيدة، ذهب أبو بكر، وكلنا يعلم من أبو بكر وقدر أبو بكر وعظم أبو بكر وقدم أبو بكر ومقام أبو بكر ومكانة أبو بكر عند الصحابة. فذهب أبو بكر إلى عمرو بن العاص فسلم عليه وأثنى عليه خيرا وقال يا عمرو هلا أوقدنا نارا؟ مين عم يستأذن مين؟ أبو بكر عم يستأذن عمرو بن العاص. شو بتخيلوا كان جواب عمرو بن العاص؟ لا طبيعي. إذا بقوله لا طبيعي، قال من أوقد نارا قذفته فيها. عجيب، أنا كنت عم بقرأ الرواية الله أكبر، هيك قالوا لأبو بكر؟ أبو بكر طيب إحنا ولو يا عمرو بلا بتشرد مرة تانية هلا. رضي الله عنك يا عمرو. من أوقد نارا قذفته فيها. فذهب أبو بكر يتسامر مع عمر رضي الله تعالى عنه، حس أبو بكر أن عمر ممكن يعمل له شغلة مش مزبوطة، قال يا عمر طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لنا أميرا فنسمع ونطيع. وفي رواية فهو أعلم منا بالخير. ولكن أراد بعد هذا القوة من الاجتماعية والسمع والطاعة، في الصباح تقدموا لقتال هذه القبيلة في منطقة السلاسل. قدر الله تعالى أن يكون النصر في هذه المعركة مثل النصر في مؤتة، قذف الله تعالى في قلوب أهل قضاعة والسلاسل رعب عجيب، فانسحبوا وجاءوا مذعنين إلى عمرو بن العاص. طبعا عمرو بن العاص والقرابة بينه وبين أهل قضاعة وأنهم يعني أخواله، هذا له أثر كبير. والاجتماعية والسمع والطاعة وعدم الاختلاف وسماع رأي الأمير وإن كان يخالف رأيك، هذا له سبب كبير في النصر. أراد أن ينسحب أهل قضاعة، فأراد الصحابة أن يقبلوا عليهم، منعهم عمرو بن العاص، قال لا يتقدم منكم أحد. كمان إجوا زي زعلانين إنه كل شيء لا لا لا يا عمرو بن العاص. أرادوا أن يرجعوا، باتوا تلك الليلة. في الصباح استيقظ عمرو بن العاص على جنابه، ده عمره استيقظ على جنابه وهو القائد، والقائد شو قلنا بيصلي بالناس. تقول الرواية كانت ليلة شديدة البرد، باردة برد شديد. اللي الله يكرمكم جميعا تروحوا على مكة والمدينة إن شاء الله حجا وعمرة وأمين يا رب. اللي بروح مكة والمدينة غالبا تلك البلاد في جو الصحراء، جو الصحراء ومعروف في النهار حر شديد وفي الليل برد شديد، خاصة المناطق المحيطة بالمدينة وخاصة بعض المواسم يعني موسم الشتاء. فبهذه الليلة كان البرد شديد. استيقظ الصحابة رضي الله عنهم، استيقظوا الصحابة على الفجر، وقت الفجر وقبيل الفجر يعني وقت القيام بكون البرد شديد جدا. الحكم الشرعي في هذه الحالة أن يغتسل المرء، وإذا لم يغتسل يتيمم للضرورة، لكن غالبا إذا كان هنالك ضرورة مثل هذه يقدم من يقدم للإمام من يعني ليس بجنب. هذا من البديهيات، أنت إماما للمسلمين استيقظت على جنابة، خفت على نفسك من الضرر أن تغتسل بماء بارد فتقدم أحد المسلمين، وفي عندك أبو بكر يعني وعمر وأبو عبيدة وكل الصحابة موجودين. والصحابة علموا أن أبو عبيدة على جنابه، أن عمرو على جنابه رضي الله تعالى عنه. جاء وقت الصلاة، نودي للصلاة، أقيمت الصلاة، فإذا بعمرو بن العاص يقف إماما بالمسلمين. طبعا هو تيمم مش وقف إمام لأنه ما بصح إذا الصحابة عارفين أنه عمرو بن العاص كان على جنابه أن يصلوا خلفه. إذا علمت عدم طهارة الإمام، عدم وضوئه على جنابه، حدث أصغر حدث أكبر، لا يصح لك أن تصلي خلفه. لكن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عمرو بن العاص تيمم، والتيمم مبيح للصلاة مش رافع للحدث، مبيح للصلاة، يجب أن تغتسل. ولم يقدم أحدا من الصحابة، لكن المواقف اللي سبقت ما تجرأ واحد يقول له يا عمرو أنه أقدم لك واحد، لا لا عمرو بن العاص ده شكله ولا لعب معه. فإذا بالصحابة كلهم بدون استثناء يصلون خلف عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صلاة الفجر. نصرهم الله تعالى، ثبتهم الله، حدثت هذه المواقف معهم. عمرو بن العاص صلى بهم آخر صلاة ثم مشوا إلى المدينة. طبعا كل الصحابة رضي الله عنهم شو ناطرين؟ ناطرين يوصلوا عند النبي يبلشوا يفشوا الخلو. عمرو بن العاص صلى فينا وهو جنب تيمم، وما خلانا نولع النار، وما قدم واحد، وتقدم على أبو عبيدة. وصل الجيش إلى المدينة المنورة، ودخلوا إلى المسجد النبوي، وجاءوا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص؟ وكيف كان تعامله معه؟